السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، استكمالا لتلك السلسلة، وهي سلسلة تفسير النداءات الإلهية للمؤمنين في القرآن الكريم، موعدنا اليوم بإذن الله تعالى مع النداء 33، وهو في سورة المائدة الآية رقم 35. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. كلمة الوسيلة في اللغة أي القربة، وتجمع على وسائل، وهي فعيلة بمعنى مفعولة، أي ما يتقرب بها. يقال توسل إلى فلان، أي تقرب إليه بكذا. وشاهده من قول العرب، قول عنترة حين قال: إن الرجال لهم إليك وسيلة أن يأخذوك تكحلي وتخضبي. وكل قربة يعني هي وسيلة تقرب أو تقرب من رضا الله تبارك وتعالى والزلفى إليه وعليه، فكل الأعمال الصالحة هي وسيلة يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. وفي الحديث الصحيح: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وهذا حديث قدسي. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: يقول تعالى آمرا عباده بتقوى، وهي إذا قرنت بطاعته كان المراد منها الانكفاف عن المحارم وترك المنهيات. وقال بعدها: وابتغوا إليه الوسيلة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي القربة. وقال قتادة: أي تقربوا إلى الله بطاعته والعمل بما يرضيه. وكلمة الوسيلة يعني هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود. والوسيلة أيضا هي علم، يعني اسم على أعلى منزلة في الجنة، وهي منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وداره في الجنة، وهي أقرب أمكنة الجنة إلى العرش. وثبت ذلك في صحيح البخاري عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. وثبت في صحيح مسلم أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. وقوله تعالى: وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، فلما أمرهم الله عز وجل بترك المحارم وفعل الطاعات، أمرهم سبحانه وتعالى بقتال الأعداء من الكفار والمشركين الخارجين عن الطريق المستقيم والتاركين للدين القويم، ورغبهم في ذلك بالذي أعده للمجاهدين في سبيله يوم القيامة من الفلاح والسعادة العظيمة الخالدة المستمرة التي لا تبيد ولا تحول ولا تزول في الغرف العالية الرفيعة الآمنة الحسنة مناظرها الطيبة مساكنها، التي من سكنها ينعم لا يبأس، ويحيا لا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: وقد أرسله الله تعالى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الثقلين الجن والإنس، فعلى كل أحد أن يؤمن به وبما جاء به ويتبعه أو يتبعه في ظاهره وباطنه، والإيمان به ومتابعته هو سبيل الله، وهو دين الله، وهو عبادة الله، وهو طاعة الله، وهو طريق أولياء الله، وهو الوسيلة التي أمر الله بها عباده في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فابتغاء الوسيلة إلى الله إنما يكون لمن توسل إلى الله عز وجل بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباعه. وهذا التوسل بالإيمان به وطاعته فرض على كل أحد باطنا وظاهرا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد موته وفي مشهده وفي مغيبه. لا يسقط التوسل بالإيمان به وبطاعته عن أحد من الخلق في حال من الأحوال بعد قيام الحجة عليه، ولا بعذر من الأعذار، ولا طريق إلى كرامة الله ورحمته والنجاة من هوانه وعذابه إلا التوسل بالإيمان به وبطاعته. وهو صلى الله عليه وسلم شفيع الخلائق، صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون، فهو أعظم الشفعاء قدرا وأعلاهم جاها عند الله تبارك وتعالى. وقد قال سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام كما في سورة الأحزاب: وكان عند الله وجيها. وقال أيضا عن المسيح عيسى بن مريم كما في سورة آل عمران قال: وجيها في الدنيا والآخرة. ومحمد صلى الله عليه وسلم هو أعظم جاها من جميع الأنبياء والمرسلين، لكن شفاعته ودعاؤه إنما ينتفع بهما من شفع له الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا له، فمن دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم وشفع له توسل إلى الله بشفاعته ودعائه، كما أن أصحابه يتوسلون إلى الله عز وجل بدعائه وشفاعته، وكما يتوسل الناس يوم القيامة إلى الله تبارك وتعالى بدعائه صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله أي ابن تيمية: ولفظ التوسل في عرف الصحابة كانوا يستعملونه في هذا المعنى، والتوسل بدعائه وشفاعته ينفع مع الإيمان به أي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأما بدون الإيمان به فالكفار والمنافقون لا تغني عنهم شفاعة الشافعين في الآخرة. ولهذا نهي عن الاستغفار لعمه وأبيه وغيرهما من الكفار، ونهي أيضا عن الاستغفار للمنافقين، وقيل له أي قال الله عز وجل له أي للنبي عليه الصلاة والسلام كما في سورة المنافقين سورة المنافقون قال: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. ولكن الكفار يتفاضلون في الكفر أيضا كما يتفاضل أهل الإيمان في الإيمان، كما قال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. ثم قال رحمه الله تعالى: ولفظ التوسل يراد به ثلاثة أمور، يراد به أمران متفق عليهما بين المسلمين، أحدهما هو أصل الإيمان والإسلام، وهو التوسل بالإيمان وبطاعته أو بالإيمان به وبطاعته، والثاني دعاؤه وشفاعته، وهذا أيضا نافع يتوسل به من دعا له وشفع فيه باتفاق المسلم. والثالث أي النوع الثالث من التوسل هو التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته أي بذات النبي عليه الصلاة والسلام والسؤال بذاته صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي لم تكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء. يعني هذا الكلام أن يكون التوسل بالدعاء وبالإيمان به عليه الصلاة والسلام، لا التوسل بذاته يعني بجسده أو يده أو قدمه أو غير ذلك، لكن الصحابة كانوا يتوسلون بدعائه صلى الله عليه وسلم. فالمقصود قال كما قال ابن تيمية: والثالث هو التوسل بمعنى الإقسام على الله بذاته، أي بذات النبي، والسؤال بذاته صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي لم تكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوه، لا في حياته ولا بعد موته ولا عند قبره ولا غير قبره، ولا يعرف هذا من الأدعية المشهورة بينهم، وإنما ينقل شيء من ذلك في أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة، أو عمن ليس له قوله، أو يعني عمن ليس قوله حجة. وهذا الذي قال به أبو حنيفة وأصحابه إنه لا يجوز، ونهوا عنه، حيث قالوا لا يسأل بمخلوق ولا يقول أحد أسألك بحق أنبيائك. أيضا المقصود بأن الله لا يسأل بمخلوق فله معنيان، معنى أن الله لا يسأل بمخلوق فله معنيان، أحدهما هو الموافق لسائر الأئمة الذين يمنعون من أن يقسم أحد بالمخلوق، أو يقسم أحد بالمخلوق، وهذا بخلاف إقسامه سبحانه وتعالى، فالله عز وجل له يعني أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، كما أقسم سبحانه وتعالى بالليل فقال كالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والشمس وضحاها والنازعات غرقا والصافات صفا، فإن إقسامه بمخلوقاته سبحانه وتعالى يتضمن من ذكر آياته الدل على قدرته وحكمته ووحدانيته ما يحسن معه إقسامه سبحانه عز وجل، بخلاف المخلوق فإن إقسامه بالمخلوقات شرك بخالقها. والمعلوم أيضا كما هو أن القسم يدل على التعظيم. ثم قال كما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك، وقد صححه الترمذي وغيره، وفي لفظ فقد كفر، يعني من حلف بغير الله فقد كفر، وقد صححه الحاكم. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم فإن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وهذا ينتشر مع الأسف الشديد في المجتمعات المسلمة في هذه الأيام، أن يقول الرجل وحياة أبي وحياة أمي ورحمة أبي ورحمة أمي إلى غير ذلك ممن هو يعد من الشرك. وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. واللات والعزى كما هو معلوم كانت أصنام تعبد في الجاهلية، والعزة اللات مشتقة من الله والعزة مشتقة من العزيز، فمن قال يعني حلف باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله فهي كفارة ذلك. كذلك أيضا من حلف بالكعبة أو بتربة فلان أو بأي شيء يعني غير الله تبارك وتعالى فهذا كفارته أن يقول لا إله إلا الله. ثم قال رحمه الله تعالى ودعا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الاستسقاء المشهور بين المهاجرين والأنصار، وقوله اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، يدل ذلك على أن التوسل المشروع عندهم هذا التوسل بالدعاء، ويعني بدعائه وشفاعته لا السؤال بذاته. فعمر بن الخطاب لما توسل بالعباس رضي الله عنه توسل بدعائه، ويجوز التوسل بدعاء الصالحين، لكنه لم يتوسل بذاته ولم يعني يثبت ذلك عن الصحابة أنهم فعلوه رضي الله عنه، إذ لو كان هذا مشروعا لم يعدل عمر والمهاجرون والأنصار عن السؤال بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى السؤال بالعباس، يعني كانوا استسقوا بذات النبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل من العباس. وقال وكذلك ثبت في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه وأنس رضي الله عنه وغيرهما أنهم كانوا إذا أجدبوا إنما كانوا يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم واستسقائه. لم ينقل عن أحد منهم أنه كان في حياته صلى الله عليه وسلم سأل الله تعالى بمخلوق لا به ولا بغيره، ولا في استسقاء ولا في غيره. والذي فعله عمر رضي الله عنه فعله أو فعل مثله معاوية رضي الله عنه بحضرة من معه من الصحابة والتابعين، فتوسلوا بيزيد بن الأسود القرشي كما توسل عمر في العباس. وكذلك ذكر الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم أنه يتوسل في الاستسقاء بدعاء أهل الخير والصلاح. قالوا وإن كان من أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أفضل، اقتداء بعمر رضي الله عنه. ولم يقل أحد أبدا من أهل العلم أنه يسأل الله تعالى في ذلك، يعني لا بنبي ولا بغير نبي. وكذلك من نقل عن مالك رحمه الله أنه جوز سؤال الرسول أو غيره بعد موتهم، أو نقل ذلك عن إمام من أئمة المسلمين غير مالك كالشافعي وأحمد وغيرهما، فقد يعني كذب عليهم. ولكن بعض الجهال ينقل هذا عن مالك ويستند إلى حكاية مكذوبة عن مالك رضي الله عنه، ولو كانت صحيحة لم يكن التوسل الذي فيها هو هذا، بل التوسل بشفاعته يوم القيامة. ولكن من الناس من يحرف نقلها وأصلها ضعيف. فكما ذكرنا خلاصة هذا الكلام أن التوسل يكون بالإيمان بالله تبارك وتعالى والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، والتوسل بدعاء الصالحين لا بذواتهم كما يفعل أصحاب القبور والصوفية وغيرهم، أنهم يذهبون يتمسحون ويتوسلون بهؤلاء الأموات أو الأحياء منهم بأن يعني يتقربوا إلى الله عز وجل بذوات هؤلاء. نسأل الله العفو والعافية، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فهذا تفسير موجز لهذا النداء العظيم، وهو قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.